حروف الصمت مكسورة في صدري، صوت يجرحني بصرخة ما وصلت سمعي ولا حتى درت عني. تكسر في عيوني الدمع بعد ما جمد عزي، وصارت عزتي لنفسي هي اكتر ما يكسرني. ولو شام خلا شمال احس الظلام في همسي، وانا داري وانا داري كثير الصبر قهرني. إذا بشكي عاتبني، قولوا شامخ وأنا شامخ أحس الضعف في همسي، وأنا أداري وأنا داري كثير الصبر قهرني. وانا حسبي على غيره ولو ما كان ظالمني، ولو شامخ وانا شامخ احس الضعف في همسي، وانا اداري وانا داري كثير الصبر يا أكثر